قالوا سألوا الرسول عليه السلام بما يبدأون بالمروة أو بالصفا، قال ابدأوا بما بدأ الله به. الله تعالى يقول في القرآن إن الصفا والمروة، فقال إن الصفا قدم الصفا، فلذلك قال الرسول عليه السلام ابدأوا بما بدأ الله به. فإذا تم من مثل ما قلنا نعم يخرج إلى باب الصفا من هناك ويبدأ بالسعي من الإيه من الصفا، يلقى على الجبل الذي في الصفا نعم، ويذهب إلى الإيه إلى المروة. والحمد لله الحكومة جزاها الله خير ألف جزاء، وأدامها ووفقها وجعلها موفقة، وكاد أعداءها الذين يقولون على أن الحكومة لم تصلح للأمان في الأماكن المقدسة، بل أمنت بأمر الله الأماكن المقدسة وشيدتها وبنتها. كان هذا السعي كان الناس يسعون في الشمس، أنا رأيته كان الناس يسعون في الشمس، حتى أن آخر أيام الحسين فكريه مكة الذي كان قبل عبد العزيز وضع ستارة من الزنك، لكن جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وجاءوا بعده أبناءه ففعلوا ما ترونه الذي يبهج كل مسلم، جزاهم الله خير، الله أعطاهم ما بخلوا لا في الأماكن المقدسة ولا على رعيتهم ولا على إخوانهم المسلمين، أفعالهم تنبئ عنهم. فنقول اللهم اصلح لهم البلدان الصالح، وفقهم لفعل الخيرات، واجعل الولاية فيهم ما داموا موفقين إن شاء الله. ندعو لهم بالتوفيق، ما يحصل عليهم خراب، لأن كان أبوهما صالح. الله سبحانه وتعالى حفظ الكنز حق اليتيمين الذي كان سابع يدهم كان صالحا، مو أبوهم. أبوهم بالنسبة الجد سماه أبا، وكان أبوهما صالحا، جدهم كان صالحا. فناهيك بعبد العزيز رحمه الله تعالى، نعم، ما فعل من الأفعال التي تبيض الوجه، طيب الله ثرى، نعم، وجعل كذلك عقباه الذرية كذلك على منواله رحمه الله، نعم، وجعلنا وإياهم تابعين للرسول عليه الصلاة والسلام، نعم. ثم إذا أراد الخروج إلى المسعى فالسنة أن يخرج من باب الصفا ويأتي صفحة جبل الصفا شفت رحم الله اليوم النووي، كأنه الآن هو يكلمنا بلسانه، شوف الكلام الحلو. إذا تم يخرج إلى الصفا ويطلع إلى سطح الصفا، شوف كلام الإمام النووي رحم الله العلماء الجهابذة الذين يخرج كلامهم من القلب ويقبله الإنسان. إذا رأيت القلب يقبل قراءة القرآن من أحد فاعرف على أنه هذا رجل طيب. أنا والله لما أسمع الشيخ الحصري يقرأ إني أميل له وأتأثر بقراءته رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خير الجزاء، نعم. طيب، ويأتي صفح جبل الصفا فيصعد قدر قامة حتى يرى البيت ويصعد قدر قامة، يعني يطلع قدر طوله، لأن الإنسان إذا كان هناك نعم وكانت البيبان مفتحة يرى الكعبة، لأن البيوت الحمد لله هذا المحل كله كان بيوت، البيوت كانت واقفة على محل المسجد هذا الجديد، كانت كلها بيوت حائطة على المسجد، نعم. شفت هذه الجهة، كنا نقرأ هنا نحن قبل يمكن 30 سنة كنا نقرأ هنا. والله كنا نشم الشيش، الذين لا يخافون الله، كانت البيوت محيطة، نشم الشيش، هذه الشيش اللي يشربوها والعياذ بالله نشمها في ونحن نقرأ في وسط المسجد. لكن الله سبحانه وتعالى وفق عبد العزيز وأبناؤه، نفعوا ذيك البيوت كلها الحمد لله، وجعلوا المسجد كله بعيد، البيوت بعيدة نفى الحمد لله، ولا هناك وطاهر بيتي للطائفين والعقل والركع السجود، جزا الله خير، وأكثر الله من أمثالهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء، نعم. قوله ويأتي صفح جبل الصفا، حتى كانوا الناس يشكون في بئر زمزم، في ماء زمزم، بعضهم ما كان يشرب ماء زمزم حينما كانت البيوت محتاطة، البيوت كانت واقفة مثل المسجد، شفت المسجد هذا الجديد، البيوت كانت واقفة كده، البيوت كانت واقفة نعم، وكانت مراحيضها تنزل إلى الأرض، فكان الناس بعضهم يقول على أني ما أشرب من زمزم. ليه يا شيخ؟ يقول المراحيض حق هذا البيوت تسرب إلى بئر زمزم، إلى بئر زمزم، حتى أن العلماء صار بينهم رد ومردود، رد ومردود، بعضهم يقول نعم صحيح أن الماء تسرب. قلنا لهم يا جماعة ما شفنا طعم، ما تغير الطعم، لكن جاء الشيخ عبد المهيمن الذي كان إمام، عبد المهيمن أخو الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، كان أخوه عبد الظاهر أبو السمح من أهل مصر، جاء في زمن عبد العزيز، وكان الرجل صوت في القرآن، وكان مجود عظيم رحمه الله، وكان من علماء السلف نعم. فالملك عبد العزيز جعله إماما في المسجد، وكان صوته يسمع إلى خارج المسجد من غير ميكروفون، ما كان في ميكروفون، صوته إلى بره ما شاء الله تبارك الله. لما أراد الله سبحانه وتعالى وحانت وفاته، قبل وفاته ذلك الرجل كأنه حس بنفسه أنه سيموت، جاء بأخيه من مصر الشيخ عبد المهيمن، نعم الرجل رحمهم الله نعم، وجاء وجعله بدله، وهذا الشيخ عبد المهيمن مكث مدة وكمان لحق بأخيه، غفر الله لنا ولهم. وجاء كذلك زوج بنته الشيخ محمد حمزة، الشيخ محمد حمزة رحمه الله كان محدثا كبيرا رحمه الله تعالى ومات، والشيخ عبد الله هذا الخياط هو نسيب الشيخ محمد حمزة، الشيخ عبد الرزاق حمزة بنتيه عند الشيخ محمد الخياط، وإحداهم واحدة عند الشيخ أحمد علي رحمهم الله تعالى. طيب فالشيخ عبد المهيمن إيش قال لما بلغوا على أن الناس يقولون على أن البيوت التي كانت حافة بالمسجد الحرام تتسرب مراحيضها إلى فين؟ إلى ماء زمزم. قال يا جماعة والله، قال هذه محفوظة. أقول يا شيخ كده ولا مين كده؟ قال نجسها. قال يا جماعة هذه زمزم محفوظة من الله، ما يأتيها الماء النجس أبدا، كما أن الله حفظ اللبن في بطن الشاء من بين فرث ودم تشرب. الإنسان يشرب لبن سائغ من فين؟ من بين دم وفرث ودم سائغ للشاربين، كما حفظ اللبن في بطن العنز والبقرة والأنعام تشربه بين فرث ودم، من هنا فرث الوزن حق الأكل وهنا دم، حفظ اللبن ولا حفظه، كذلك هذه محفوظة. هذا كلام بالمرة، كلام عال، كلام الناس الطيبين الذين أحبهم الله، ونحن ما دقنا فيها أبدا، والله ما دقنا فيها أبدا، حتى أن مرة من المرات جاء سيل عظيم كلهم يعرفوه، كلنا هنا أهل مكة يعرفونه، والحجاج اللي كانوا في ذلك الوقت، وجاب القشاش كلها، كان أول السيل يأتينا أول، يأتي السيل أول ويدخل مكة إلى أن يصل إلى حزام الكعبة، والكعبة قد تصدع منه ويحصل خراب في المسجد، لكن الحكومة جزاها الله خير جعلت الآن الحكومة السعودية مو غيرها، الحكومة السعودية أيادها الله، جعلت هناك عند ملقاء السيل في أولادي جعلت بلاليع، والآن الحمد لله البلاليع كانت تأتي إلى هذا المحل، الآن البلاليع حولوها إلى جهة الحجوم من تحت الجبل مثل الأنفاق، مثل الأنفاق جعلوها تروح على جهة هناك على جهة حدة وجهة المحلات دي برة من جهة الحجود، جزاهم الله خير الجزاء وأيدهم نعم. فجاء السيل في تلك الأيام قبل أن يفعل هذا الشيء، وملى البئر بأوساخ الأسواق كلها، البئر تملت كلها أوساخ، قالوا الناس هذا متى ننزح، بدأ تنزح وإذا الله سبحانه وتعالى من عنده يأمر زمزم أنها تطلع تفور مثل الإيه؟ مثل اللبن لما تضعه الحليب تضعه على النار، كيف يفعل؟ يطلع فوق، وإذا بنفسها طهرت نفسها، رفعت نفسها بأمر الله سبحانه وتعالى، الماء ما زمزم رفع نفسه حتى طاش وبقى الصافي. شوف هذه بئر الله، بئر الله لا تنضب، لا تنضب. شف ماء زمزم لما ماء زمزم لما شرب له، لما شرب له دواء لكل شيء، دواء سقم وطعام طعم وشفاء سقم. بالنية، إذا كانت نيتك صالحة فالله يعطيك مثل الشيخ ابن القيم يقول لقد جربناه. الشيخ ابن القيم تلميذ الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام يقول لقد جربناه لأمراض شديدة ومستعصية وزالت بأمر الله، حينما نوق أشربه اللهم بلغني عن نبيك. إذا العرب الإنسان يشرب ما زمزم ماذا يقول؟ اللهم بلغني عن نبيك أنه يقول ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه للحفظ، أشربه لرفع الدواء للداء، أشربه يا ربي لأن أتزوج فلانة، أزوج يا ربي أن تعطيني مال وتصدق به. لكل نية تقول اللهم بلغني عن نبيك أن ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لكذا لكذا، تذكر ما تريد، فالله يعطيك بالنية الصالحة الخالصة. نسأل الله أن يوفقنا ويرزقنا الإيمان القوي وحب محمد في قلوبنا. نعم، صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أقرأ يا شيخ. الصفا ترك سفح جبل أبي كبيس، عليه أقيمت قبة عظيمة في عمارة الحكومة السعودية. عليه أقيمت قبة عظيمة في عمارة مين؟ الحكومة السعودية. من أول ما في إلا في الشمس، تمشي في الشمس، وكان الجانب منا والجانب منا أنت تسعى، والجوانب كلها أكيد حوانيت، اللي يتكلم واللي يهري واللي يسب واللي خاصب، وأنت تمشي بينهم في سوق، والكلاب عزكم الله كانت تدخل مثل ما يقول الشيخ. نعم، الكلاب تدخل. نعم، وتربط في الإيه عند أبواب المساجد. جاء عبد العزيز رحمه الله وطيب ثراه، وأبقى العز في أبنائه، والتوفيق لهم إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة. فعلوا الأفعال التي نراها بعيننا الآن، نراها بعيننا، ما يبغى له شاهد. شوفوا، ليس الخبر كالعيان، انظر إلى ما فعلوا. هذه آثارنا تدل علينا، هذه آثارنا تدل علينا. الله يكيد من يكيده، كل من يكيد آل سعود الله يكيده. يقولون إيش؟ إن آل سعود ما قدروا أنهم يحفظوا الأماكن المقدسة، بل حفظوها وزاد، والحفظوها وزادوا. طيب الله ثرى والده وجعل النفع في نسله إلى يوم القيامة. والله ما زالت مكة بعد عبد العزيز الله يرحمه إلا أمان واستقرار. نعم، الحمد لله. نعم، من لم يحمد الله ولا يشكره إن حمدناه وشكرناه يزدنا سبحانه وتعالى. نعم، الصفا ترك سفح جبال أبي كبيس عليه. وهذا زمزم، زمزم يخرج من ثلاثة، ينبع من ثلاثة مواضع. زمزم ينبع من ثلاثة مواضع، ينبع من تحت الحجر، الحجر الأسود، لأن الكعبة مبنية على جبل، على جبل، فينبع من تحت الحجر وهو أقوى الينابيع، وينبع من المروة، وينبع من الصفا. ثلاثة ينابيع تتقابل مع بعضها بعض، لكن الذين نزلوا ورأوا ذلك، البحر الذي كان الورد، واحد شاب كان يسمونه البحر من حارة القرارة، سقط إنسان في الإيه؟ في البيري، لأن الحكومة الأول السابقة العثمانية كانت جعل شبك أسفل، شبك أسفل في إيه؟ في دائرة الإيه؟ دائرة البئر، إذا سقط إنسان يقف هناك. نعم، فكأنه البعيد داب، فسقط الرجل هذا وغاب، فجاءوا بالرجل الذي كان يقال له البحر من أهل القرارة، من أهل الحرد القرارة. نعم، وجاءوا به وكان يعرف العون، فنزل. نعم، وأطلع الرجل وسألوه. نعم، وقد قبل التاريخ قد قال نعم، إن ثلاثة المياه ثلاثة متقابلة مع بعض، أشدها الذي تحت الحجر، أشد العيون الذي ينبع منها ماء زمزم الذي تحت الحجر الأسود. نعم، نسأل الله أن يعلمنا وأن يأخذ بأيدينا وأن يقيم الشرع الذي أيد الله به سيدنا إمامنا عبد العزيز، ويبقي في أولاده لن تقوم الساعة. نعم، أقرأ يا شيخ. الصفا طرف سفح الجبل أبي قبيس عليه أقيمت قبة عظيمة في عمارة الحكومة في عمارة يعني على أن الآن الصفا فوقه قبة عظيمة. هذه متى عمرت؟ عمرت في زمن الحكومة السعودية، وأما من قبل ما في شيء، ولا نقل التاريخ على أنه كان هناك بين الصفا والمروة كان هناك بناء، كان هناك سقف، الناس كانت تمشي في الحرارة، وكان كله سوق الدكاكين منا. نعم، وفي آخر زمن الحسين الشريف الحسين جعل سقفا من الزنك، لكن لما جاء عبد العزيز الله يرحمه رفعوا هذا كله نعم، وجعلوها كما ترون. نعم، أقيمت قبة عظيمة في عمارة السعودية بإمارة الحكومة السعودية المسجد الحرام بعد توسعته عام 1372. متى وسع عام 63؟ شو التاريخ هنا، التعليق في التعليق على أنه زمن 63 72 يعني قبل يعني في السنة التي مات فيها الملك عبد العزيز شرعوا في الهدد، يعني نوى النية الملك عبد العزيز ولكن ما عملت إلا بعد وفاته في زمن الملك سعود. نعم، وهو ما بدأ من جهة المرة عام 72. نعم، وشملت هذه العمارة والتوسعة وشملت هذه العمارة والتوسعة. شوف هذا الذي ترونه أمامكم، شملت فين؟ شملت التوسعة هذه، والمسجد صار ثلاثة طبقات. نعم، والمسجد توسع آخر توسعة وسعت قبل السعودية، توسعته أبو هارون الرشيد، وهو المهدي ولم يوسع بعدها، مات المهدي ولم يوسع بعدها، جاءت السلطنة العثمانية وبنت على التوسعة التي وسعها المهدي، لم تزد، حتى أن الأحجار هذه البيض المرمر لم يأتوا بها العثمانيون، بل هي من بقايا عمارة المهدي والوليد وعبد الله بن الزبير. نعم، حتى على أنه في زمن العثمانيين ما قدروا أن يأتوا بحجر مثل هذه الأحجار، فاضطروا أن يأخذوا من جبل الشبيكة الذي يسمى جبل الكعبة، أخذوا منه ثلاث أحجار وجعلوا في وسطها أخراقا نوافذ، وجعلوا فيها صيخا، نعم، حتى يجمع ثلاث الأحجار، وجعلوها عند في المواضع التي لم يبق لها من هذه الأسطوانات، وكان أكثرها عند باب الصفا، وجعلوا لها حزم ثلاثة، الصيخ في الوسط، الصيخ يدخل الحجر الأول، الحجر الثاني، الحجر الثالث، نعم، بدأ الحجر. وأما هذا حجر واحد، هذه جاء بها من؟ جاء بها عبد الملك والوليد ابنه. إذا نظرت في هذه تجدها مثل الأحجار التي في مسجد الأموي الذي عند الحميدية، الذي عند شارع الحميدية هناك، من صلى هناك وذهب يرى مثل هذه الأحجار هناك. وهذاك المسجد باقي إلى الآن من ولادة الوليد ابن عبد الملك. المسجد الأموي شوف من زمن القرن الثاني، يعني الآن له 1300 واقف، وهذا حقنا كمان زمن المهدي كان واقف إلى 800 سنة. بعدين العثمانيين في القرن التاسع أحبوا أن يجعلوه قبابا، السقف جعلوه قبابا، وبعدها جاءت التوسعة السعودية التي العملاقة الكبيرة. نعم، ولا زالوا كمان بنية الملك خادم الحرمين كما يعلن على أنه سيزيد في المسجد إن شاء الله من جهة الجنوب، من جهة اليمن، جهة السوق الصغيرة للمحلات يزيد، وفقهم الله لما يحب ويرضى. آمين. طيب، وشملت هذه العمارة وتوسعت المسجد الحرام المسجد الحرام والمسعى والصفا والمروة كل هذه كلها فعلوا بها الأفعيل الطيبة كما ترون بأعينكم. ليس الخبر كالعين، ما نقول بنخبركم بأعينكم، ترون الأفعيل، هذه أفعيل تدل علينا، هذه آثارنا تدل علينا. نعم. فاتصل المسجد الحرام بالمسعى وجعل على المسعى طابقا كما جعل ويعلى على المسعى جعلت طابقا بفتحتين وجعل طابقا نائب فاعل على المسعى طابق كما جعل المسجد الحرام من ثلاثة طوابق. شوف المسعى صار كم طابقين، أسفل وفوق، يعني حتى أنه لو كان ضاق وجاء الناس حجاج كثير يمكن للحاج أن يسعى من فوق، مثل ما حصلت عليه الفتوى، لأنه راكب الرجول راكبة في أرض في الأرض على الأسفل، فيجوز الإيه كما أفتى العلماء بذلك على أنه يجوز على أن الإنسان حتى كذلك الطواف لو جعل حول الكعبة دي. نعم داير من فوق يجوز. نعم لأن الطواف حول الكعبة وهو السعي في بطن الوادي، وهو مدامة رجول الجسر مبني على على على أرض الوادي كأنه في الوادي. نعم. طيب. وجعل على المسعى طابق كما جعل المسجد الحرام من ثلاثة طوابق. نعم. فأصبح الناس يطوفون ويصلون ويسعون في راحة تامة، نسأل الله تعالى. هذا التعليق الحمد لله جاء كما أراد الله سبحانه وتعالى، جامعا للتاريخ ولكل شيء. نسأل الله التوفيق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم حظه ويرق فيه عباده وينشره بين خلقه. نعم. طيب. نسأل الله تعالى أن يوفق الحكومة السعودية والحكومات الإسلامية لمرضاته. الله يوفق الحكومات كلها سعودية وغيرها لمرضاته سبحانه وتعالى ولما يصلح الإسلام والمسلمين. نعم. آمين. نعم. فيسعد قدر قامة حتى يرى البيت، يعني الرجل الذي يخرج يبغى يروح يسعى يسعد فوق الجبل حق الصفا قدر قامة حتى يرى الكعبة، والحمد لله الآن الكعبة ترى، الآن الكعبة ترى إذا كانت البيبان مفتحة، الحمد لله والإيمان مفتحة، ما في هناك بيبان الحمد لله، إذا طلعت على الجبل ترى الكعبة أمامك، مع أنه كانت البيوت أول تغم الكعبة، لكن الحمد لله جاءت العمارة السعودية هذه جعلت الكعبة رجع يعني رجع مثل ما كان أول، أن الكعبة ترى والحمد لله. نعم. أي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا أتى الصفا فعلى عليه حتى رأى البيت، يعني رأى الكعبة. يا جماعة نحن ذكرنا الكعبة بمناسبة ذكرنا الكعبة، ترى الإنسان إذا صلى الصلوات ولم يجعل صدره على الكعبة فصلي لربك وانحر، يعني قال بعض المفسرين اجعل نحرك أيها المصلي على البيت، يعني لو حطينا حبل من نحرك إلى البيت يصل إليه، لا يروح عنه لا كده ولا كده، فولي وجهك حيث فولي وجهك فتر المسجد. شوف هذه إذا كنت الكعبة تراها ما يمكن أنك تصلي إلا وتجعل صدرك ونحرك على الكعبة، أما أن الكعبة كده أنت تصلي كده لا، لازم صلي ربك وانحر، اجعل القبلة على نحرك، وإذا كنت بعيد عن الكعبة على جهة الكعبة. تعبنا مع الناس كم مرة نقول لهم يا جماعة إذا استقبلتم الكعبة استقبلوها بصدوركم بنحركم، ويجيكم قمتم يصلي كده، الكعبة عنه بعيد، هو الكعبة فين هو يصلي هناك. نسأل الله السلام. والسجود كذلك السجود لا يجوز إلا أن يصلي الإنسان على الجبهة مع الخشم في الأرض مع الأنف في الأرض، لا يقع السجود في الرأس، إذا وقع السجود في الرأس الصلاة ما هي صحيحة، لأنك سجدت على غير الجبهة، لابد أن يكون السجود في الجبهة مع الأنف في الأرض، لأنك ترغب الشيطان وتقول أنا أسجد لربي وأضع هذا الوجه الشريف الذي خلقه ربي أحسن عضو وهو الأنف والجبهة أجعلها لله سبحانه وتعالى، الذي إبليس ما رضي أن يسجد. نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا لطاعته. نعم. طيب. فيصعد قدر قامة حتى يرى البيت وهو يتراءى له من باب المسجد وهو يتراءى له، يعني إذا رأيته كده ترى الكعبة من باب الإيه؟ من باب مسجد الصفا. نعم. لا من فوق جدار المسجد. لما كان أول المسجد كان قصيرا، وأما الآن المسجد الآن طباق، ثلاثة طباق. نعم. لا من فوق جدار المسجد بخلاف المروة، فإذا صعد استقبل الكعبة وحلل وكبر فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هيا انتبه يا شيخ، يقول لك إذا جيت عند الصفا ارتفع على الصفا قدر قامتك حتى ترى الكعبة، إذا نظرت إليها الكعبة تزرها، ثم أنت توجه على جهة الكعبة واجعل النية في قلبك أنك تريد السعي للنسك للعمرة أو للحج أو لآخره، وقد هو شملته النية حقت الحج أو العمرة، ثم قل الله أكبر وأنت مستقبل الكعبة، الله أكبر من فوق الصفا، ثم تنحدر من الجبل إلى إلى إلى الوادي، والوادي فين الوادي؟ الوادي ما بين العمودين الأزرقين، العمودين الأزرقين الأول والثاني، هذا الوادي كان ينصب، هذا وادي إبراهيم يدخل مع الحرم ويندر إلى هناك والآن الحكومة قلنا لكم على أن السيل حولته الحمد لله، الآن المسجد لا يؤذى بالسيل، ما يأتي مكة هنا إلا سيل بيوتها من المرازيل الحمد لله، وأما السيل الذي كان يأتينا من منى ومن جهة طريق الطائف ومن جهة طريق مزدلفة المحلات، هذه كله الحمد لله وفق الله الحكومة السعودية بأن جعلت له أنفاق تحت الأرض تحت الجبال من جبل الحجود يذهب إلى هناك. نعم. ما تخذوا على جهة الوادي، وفق الله وزادها توفيقا. نعم. وكاد بأفعالها أعداءها. نعم. فإذا صعد استقبل الكعبة وهلل وكبر فيقول. طيب نقف عدة إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر.